إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين العلامة النووي رحمه الله تعالى. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند باب تعظيم حرمات المسلمين. قال رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. نعم، المسلم شأنه عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فالمعظم لله عز وجل يعظم من جعل الله عز وجل الإسلام في قلبه، فالمؤمن حرمته عظيمة. وقد جاء في بعض الأحاديث: لو زوال الدنيا أهون عند الله عز وجل من إراقة دم المسلم، أو كما جاء في الحديث: ولزوال الدنيا أهون عند الله من إراقة دم المسلم. وأيضا أن حرمته أعظم من حرمة الكعبة، فحرمة المسلم عظيمة. فينبغي للمسلم المعظم والمؤمن المعظم لربه جل وعلا أن يعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى من الأماكن ومن الأزمان ومن الأشخاص. فالله عز وجل قد عظم حق المسلم أيا كان، مهما كانت مهنته، مهما كان نسبه، مهما كان صورته، شكله، مهما كان وضعه، يعني الذي كثير من أهل الدنيا يحتقرونه. أما أهل الإيمان فيعرفون أن شأن المؤمن عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فيعظمون حرمته في دمه، في ماله، في نفسه، في عرضه، ويعرفون للمسلم حقه عليه، فله حقوق عظيمة، ويشفقون عليه ويرحمونه ويعينونه على ما يحتاج. فهذا شأنه عظيم عند المسلم الحق والمؤمن الذي يخشى الله سبحانه وتعالى ويعظم أمره. ولهذا أورد المصنف رحمه الله عددا من الآيات الدالة على هذا المعنى. فمن ذلك قول تعالى: قال الله تعالى: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن حرمات الله العظيمة حرمة المسلم، كما سيأتي، في دمه، في نفسه، في ماله، كل هذا من حرمة من حرمات الله التي حرمها وعظم من شأنها. وقد مر معنا في الحديث السابق عدد من الأحاديث في هذا المعنى التي تدل على أن حرمة المسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم، في يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، حرمة يوم النحر في ذي الحجة المحرم في مكة. فحرمة دم المسلم وماله وعرضه كتحريم هذا اليوم العظيم في هذا الشهر العظيم في هذا البلد العظيم. فهل عقلنا ذلك واتقينا الله سبحانه وتعالى في المسلمين؟ فنعظم أن ننتهك شيئا من عرض المسلم أو شيئا من مال المسلم مهما كان قليلا، أو شيئا من دم المسلم أو نفس المسلم أو الاعتداء عليه في بدنه أو الإعانة على إيصال الشر عليه أو حتى الرضا بذلك. فالمسلم هذا أمره عظيم، إذا لقيه الإنسان في أي مكان يعرف أن حقه عليه عظيم، فيعامل المسلمين على أن كبارهم أعمام له وخالات، وعلى أن من كان في سنه منهم فهم إخوة له وأخوات، إنما المؤمنون إخوة، ومن كان أصغر منه فيعامله كأنهم أبناء له وبنات. وقال الله تعالى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. اختلف في شعائر الله، ومن الأقوال أنه ما أشعر الله بتعظيمه. فمن عظم الله عظم أمر الله وعظم ما عظمه الله سبحانه وتعالى، ومن ذلك شأن المسلم فإنه عظيم، عظم في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. كذلك مال المسلم عظم شأنه: أتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. إلى أن قال من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وكذلك عرض المسلم، ولهذا ولا يغتب بعضكم بعضا يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا إلى غير ذلك. فالله عز وجل كان قد عظم ورسوله صلى الله عليه وسلم من شأن المسلم أيما تعظيم، فمن تعظيم الله تعظيم ما عظمه الله ورسوله. وقال تعالى واخفض جناحك للمؤمنين، في الآية الأخرى لمن اتبعك من المؤمنين. فالمسلم مأمور أن يخفض جناحه وأن يسهل تعامله، حتى قال الله عز وجل في الآية الأخرى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، كأنك تصبح ذليلا سهلا بالنسبة للمسلم بخلاف الكافر. ولهذا قال في الآية الأخرى شداء على الكفار رحماء بينهم، فيعامل المسلمين بالرحمة بالشفقة بالترحاب بالإعانة بالابتسامة بمساعدته على كل ما يعينه من أمر دينه ومن أمر دنياه المباح التي لا محذور فيها. وقال تعالى من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقد اختلف المفسرون في توجيه معنى هذه الآية، لكن المقصود العام من هذه الآية هو تعظيم شأن النفس المحرمة قتلا وإحياء، فمن قتلها بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، قيل لأن حرمة دماء المسلمين واحدة، فمن انتهك حرمة دم مسلم يوشك أن يعتدي على غيره، فقد دخل فيما عظمه الله عز وجل من شأن المسلم من شأن دماء المسلمين. وشبه بقوله كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم ما كذبوا إلا رسولا واحدا، كذلك من انتهك دم مسلم فقد انتهك حرمة دماء المسلمين. وقيل لأنه إذا اجترى على واحد سيجترى على غيره، وقيل غير ذلك. ومن أحياها واستنقذها من أسباب الهلكة ومنع عنها القتل الذي كان سيحصل عليها فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا تعظيم لشأن النفس المعصومة، فكيف إذا كانت مسلمة؟ النفوس المعصومة يدخل فيها بعض نفوس الكفار مثل الذميين والمعاهدين والمستأمنين، لكن نفس المسلم أعظم بكثير. قد سبق معنا أن من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، سبق في غير كتاب من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فكيف بمن قتل مسلما أو اعتدى عليه. ثم ذكر الأحاديث، قال عن أبي موسى، ذكر في هذا الباب في كما قيل 4 آيات و18 حديثا. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، متفق عليه. وفي بعض الروايات وشبك بين أصابعه. المؤمن للمؤمن كالبنيان، البنيان كما أنه لا يتم ولا يكتمل إلا بتداخل لبناته الذي نسميها التي تسميها الطوب مثلا، لا طوبة واحدة لا تصلح للبنيان، لابد أن يكون هناك تماسك بين لبنات البناء. كذلك المؤمنون بعضهم لبعض كذلك، كمثل هذه كلبنات البناء المتداخلة التي يشد بعضها، ولهذا فسره بقول يشد بعضه بعضا، يشد بعض من أزر بعض، يعني يتعاونون فيما بينهم على البر والتقوى، ويصدون ما أريد به أحد من عدوان أو من اعتداء أو من أذى أو من نحو ذلك، يساعد بعضهم بعضا في حوائج الدين والدنيا. هكذا المجتمع المسلم. قال الله عز وجل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. كذلك المجتمع المسلم كالبنيان المتراص، ليس بينه فجوات وليس بينه غاية في التداخل والتماسك والتعاون والتآزر والتآلف، فهي منة عظيمة تآلف من امتن الله بها على رسوله. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. قال وعنه أي عن أبي موسى أيضا أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مر في شيء من مساجدنا أو أسواقنا ومعه نبل فليمسك أو قال ليقبض على نصالها بكفه أن يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، متفق عليه. انظر كيف بلغ الحال في الحرص على عدم أذية المسلمين. من مر في شيء من مساجدنا أو مر في شيء من أسواقنا ومعه نبل، النبل هي السهام العربية عندها طرف مدبب يمكن أن يجرح فليمسك، أو قال ليقبض، هذا شك من الراوي، هل الرسول صلى الله عليه وسلم قال ليمسك أو ليقبض، وهما متقاربان، على نصالها على المواضع الحادة منها بكفه. لماذا؟ يعني كأنه إيش يجعل لها بطانة هكذا، يمسكها من جهة النصل ألا يصيب أحدا من المسلمين منها بشيء، يعني حتى حذر شديد من أن يؤذى منهم أحدا بشيء. وأظن أنه في بعض الروايات لهذا الحديث أو نحوه أنه يعني خشية أن يعني يريق شيئا من دم المسلمين فيدخل في فيقع في حفرة من حفر النار أو كلاما نحو ذلك. فكيف بمن تعمد قتل المسلم بغير حق؟ طبعا هذه النصوص كلها لا تتناول القتل بحق، ولهذا سبق في الآية السابقة من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل نفسا. يفهم من هذا أنه إذا قتله بنفس أو بفساد في الأرض فهو لا يدخل في هذا، ليس بملوم، بل إن الله أمر بذلك، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو يرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، هذا لا يدخل في هذا، إنما الكلام في الظلم والاعتداء. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، متفق عليه. الرسول صلى الله عليه وسلم يشبه في هذا الحديث المؤمنين والمسلمين في توادهم أي فيما بينهم من المحبة، وفي تراحمهم يعني في رحمة بعضهم بعضا، وفي تعاطفهم يعني يعطف بعضهم على بعض ويعين بعضهم بعضا، كمثل الجسد الواحد، مثل الإنسان الواحد إذا اشتكى منه عضو واحد كعينه مثلا أو نحو ذلك تداعى له سائر أي بقية الجسد بالسهر في الليل من الألم والحمى، الجسم كله تصيبه حمى. هل الجسم الواحد الآن إذا مثلا أصاب عينه وجع تقول العين الأخرى أو يقول بقية الجسد لا شأن لنا بهذه العين؟ لا، الجسد واحد. ولهذا جاء في رواية لمسلم من هذا الحديث إذا اشتكى عينه إذا اشتكت عينه اشتكى كله، وإذا اشتكى رأسه اشتكى كله. فالجسد وحدة واحدة، وإن كان الألم أو المرض أصاب جزءا من الجسد فإن الباقي يتداعى له، يتداعى، تداعى قيل من تداعي مثل تداعي البنيان كالتساقط والتهاوي، معناها إيش؟ وقد يكون من الدعوة أن الجسد كله يصيبه المرض ويتألم بعضه ليجري بعض. كذلك المسلم إذا سمع بأذى للمسلمين أو بمصيبة للمسلمين في مشارق الأرض أو مغاربها تألم كأنما هذا أصاب أقاربه، لأن الأخوة الدينية آكد من الأخوة الطينية. إنما المؤمنون إخوة حتى ولو لم يكن يعرفهم ولا رآهم قط. وفي هذا يذكر عن ابن عباس أو غيره أنه يقول إني لأسمع بالمطر ينزل في أرض من أرض المسلمين ليس لي فيها مزرعة ولا شيء زرع ولا يعني ضرع ولا كذا، فأفرح لمجرد أنه في نعمة أصابت المسلمين يفرح، هو لا يعرفهم وليس له أي علاقة بهم اقتصادية ولا بس لأنهم إخوان المسلمين. فبالتالي المسلم كل المسلمين إخوة له في مشارق الأرض ومغاربها، يتألم لألمهم ويفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، هكذا الأخوة الإيمانية ينبغي أن تكون. لا أن نقول لا مثلا أنا إنما يهمني أهل بلدي مثلا في السودان أو في كذا، لا، هذه ليست الأخوة الإيمانية. الأخوة الإيمانية أن الإنسان أنت تحبه وتواليه وتحزن لحزنه وتفرح لفرحه لأجل أنكما تشتركان في الإيمان فقط، أيا كان ذلك الشخص، أيا كانت وظيفته، أيا كان عمله، أيا كان شكله، أيا كان بلده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما وعنده الأقرع بن حابس، فقال الأقرع إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من لا يرحم لا يرحم، متفق عليه. وقيل أيضا في ضبطه من لا يرحم من لا يرحم لا يرحم بالرفع أو بالجزم. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا أتقبلون صبيانكم؟ فقالوا نعم، قالوا لكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أملك إن كان الله نزع منكم الرحمة، متفق عليه. وفي بعض الألفاظ أن نزع الله الرحمة من قلوبكم، متفق عليه. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. هكذا ضبط هنا، وأيضا يجوز لا يرحمه الله، على أن من موصولية، فيتكون من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، ويجوز بالجزم مع التحريك لالتقاء الساكنين: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله، متفق عليه. كل هذه الأحاديث تدل على فضل رحمة المسلمين، خاصة صغار السن ومن يستحقون مزيدا من الرحمة مثل الصبيان، ومن ذلك تقبيل الصبيان رحمة ومحبة، فهذا مشروع. فلما رأى الأقرع بن حابس التميمي، قيل اسمه فراس وإنما لقب بالأقرع لقرع كان في رأسه، وهو من أشراف الناس، من أشراف تميم في الجاهلية والإسلام، وممن حسن إسلامه كما قال بعض العلماء، لكن عنده شيء من البداوة من أهل البوادي، ولهذا قال في الحديث الآخر: قالت عائشة: قدم ناس من الأعراب، أي من أهل البوادي، وهؤلاء يكون عندهم شيء من الغلظة والجفاء، كما قال الله عز وجل: الأعراب وشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. طبعهم هكذا لأنهم يعيشون في الصحاري وكذا، ليسوا مثل أهل القرى والمدن. فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد، متعجبا يعني من تقبيل الرسول صلى الله عليه وسلم للحسن، ما من الولد ما قبلت منهم أحدا، ما حصل أن قبلت واحدا من هؤلاء الأولاد في أي حال من الأحوال، لا في مرض ولا في إتيان من سفر، ولا عندي 10 من الولد، أولاد والذكور والبنات، ما حصل أن قبلت منهم أحدا، ما حدث هذا. فنظر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا النظر كان فيه إنكارا وقيل تعجب من شدته، ويعني ما جعله لذلك، فقال: من لا يرحم لا يرحم، يعني من أسباب رحمة الله للعبد أن يكون رحيما، وهذا في أحاديث كثيرة جدا: الراحمون يرحمهم الرحمن، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. ولهذا تجد أحاديث في الرحمة ولو كان للحيوانات يكون سببا عظيما للرحمة. هذه بغي من بني إسرائيل، زانية تزني بالأجرة، مع ذلك لما رحمت كلبا، وفي رواية أنه شخص رجل آخر أطأ، لما رحم كلبا رحمه الله عز وجل. وبالعكس، التي تركت الهرة يعني من غير طعام، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض ولا هي أطعمتها حتى ماتت، عذبها الله عز وجل في نار جهنم والعياذ بالله. فأمور الرحمة بالذات نركز معها. وهذه امرأة جاءت بتطلب من عائشة الطعام، فموجدت لها غير 3 تمرات ومعها بنتان لها، فأعطت كل بنت تمرة، ثم رفعت التمرة الثالثة لتأكلها، فنظرت فإذا بنتاها تنظران إليها، فطبعا معروف قلب الأم، فقسمت هذه التمرة جزئين وأطعمت كل جزء لواحدة من البنتين، وتركت هي ما أكلت شيء. فتعجبت عائشة من حالها، وهذا حديث في الصحيح، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء، قالت: حصل كذا وكذا. فقال، إما أنه قال كلام معناه مثلا: إن الله كتب لها الجنة بفعل هذا أو نحو ذلك، مع أن هذا من باب الشفقة ورحمة الأم على أولادها، لكن هذا يدل على عظم شأن الرحمة عند الله. احرص دائما أن تكون رحيما، والناس يختلفون في هذا، بعض الناس رحمته شديدة، وبعض الناس فيه شيء من القسوة والغلظ والجفاء، فهذا عليه أن يجاهد نفسه ليرحم. وكثير من الأخلاق تكتسب بمجاهدة النفس. وأيضا في الحديث الآخر قيل هي نفس القصة، وقيل قصة أخرى، قيل إنهم قوم من الأعراب من بني تميم، رئيسهم الأقرع، لما رأوا المسلمين في المدينة يقبلون صبيانهم قالوا: أنتم تقبلون صبيانهم؟ قالوا: نعم. قالوا: أما نحن لا نقبل، لكننا نحن لا نقبل، ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم منكرا عليهم: أو أملك أن كان الله نزع، إن كان الله نزع من رحمة من قلوبكم، وهنا قالوا منكم الرحمة، وهذا يعني نوع من الاستنكار لعدم تقبيلهم، وهذا يدل على أن تقبيل الصبيان من الرحمة، وأنه أن الرحمة للصبيان ممدوحة ولغيرهم للمسلمين عموما. كذلك حديث جرير نفس المعنى: من لا يرحم الناس لا يرحم الله، فعود نفسك أن لا تكون قاسية. وليس معنى هذا التساهل في الحق، لأن بعض الناس يخلط فيقول مثلا يريد بعض الناس يريد بزعم الرحمة أن يدخل في باطل، فمثلا يريدك أن تعطيه حق غيره أو أن توليه مكانا لا يستحقه مثلا، ويقول والله أنا محتاج وأولادي كذا وليني المكان الفلاني، ويكون في توليتي لهذا المكان خيانة للأمان. هذا لا يصلح، هذا ليس رحمة، هذا فساد. الرحمة لابد أن تنضبط بضوابط الشريعة، فليس معنى الرحمة أن تتجاوز الإنسان مهما كان قد عم. مثلا ولهذا قال الله عز وجل في إقامة الحد: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ولذلك قال يوسف عليه السلام لما قالوا له خذ أحدنا مكانه، قال: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون. مع أنهم قالوا له إن له أبا شيخا كبيرا وكذا واسترحموه، رفض، قال هذا ظلم. فالرحمة لا تكون بالظلم، لا تكون بالفساد، هذه رحمة غير شرعية. الرحمة لابد أن تكون منضبطة بضوابط الشرع والعدل ونحو ذلك، لا يكون فيها ظلم ولا يكون فيها تجاوز للأمور الشرعية ونحو ذلك. طيب، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وفي رواية: وذا الحاجة. هذا من رحمة المسلمين ومراعاة أحوالهم حتى في العبادة. إذا صلى أحدكم للناس أي إماما فليخفف، الإمام مطلوب منه التخفيف المعتدل، ليس معنى التخفيف الإسراع المخل. لماذا يخفف؟ إن فيهم الضعيف الذي هو جسمه ضعيف لا يتحمل الإطالة، والسقيم الذي هو مريض وتحامل على نفسه وأتى إلى صلاة الجماعة، والكبير في السن الذي لا يتحمل الإطالة. وفي رواية: وذا الحاجة، يعني شخص مشغول عنده شيء يريد أن ينجزه بعد الصلاة، لا تؤخره وتشق عليه وتكره إليه دين الله عز وجل. ولذلك معاذ لما أطال أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم رغم فضله أيما إنكار، قال: فتان أنت يا معاذ. حتى قال أبو مسعود البدري: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة كما غضب يومئذ. فلا بد أن يكون عند الإنسان فقه، ولا يبغض الدين إلى الناس، بل يشجعهم عليه بالتخفيف وبالتيسير ونحو ذلك، المنضبط بضوابط الشريعة. فمن ذلك هذا من رحمة المسلمين حتى في العبادة، كذا يسهل عليهم ما استطاع. فكيف بأمور الدنيا؟ هي من باب أولى، لا تشدد عليهم في شيء لا يحتاج فيه إلى التشديد. نعم، كما قلنا الأمور التي تحتاج إلى إيصال الحقوق وعدم الظلم وكذا، الإحسان فيها هو القيام بحقها. لا ترى إلى عمر رضي الله عنه، حتى أبو بكر رغم رفقي انظر كيف كان في حروب الردة في كذا، وكان شديدا وقويا كذلك في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الرحمة معناه العجز والبكاء وترك الحقوق، لا، هذا فهم غير صحيح للرحمة. الرحمة في موضعها، لكن لا تمنع القوة في الحق ونحو ذلك. انظر إلى أبي بكر وقوته، حتى أبو بكر، حتى عمر في حروب الردة في الأول قال: كيف تقاتلهم وكذا، وأبو بكر يقول: سنقاتلهم. لم تمنعه رحمته من القيام بالحق. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، فكان إذا نعم الأمر إذا تعلق بنفسه لا يغضب لنفسه، لكن إذا تعلق بمحارم الله لم يقم لغضبه شيء، قالت عائشة. وعنها نعم، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. متفق عليه. هذا في رأفة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته، وأنه أحيانا يريد أن يعمل بالأعمال المسنونة والمستحبة، لكن يخشى، وكان الصحابة حريصين كل الحرص على الاقتداء به، فيخشى أن يقتدوا به ويلازم هذا العمل فيفرض عليهم ذلك العمل، فيدع العمل مع أنه يحب أن يعمل به تقربا إلى الله عز وجل، لكن يقدم درء المفاسد العامة عن الأمة خشية أن يفرض عليهم فيشق عليهم فيأثموا بذلك. فهكذا الداعي والعالم والمربي والإمام والسلطان يأخذ المسلمين بما هو أرحم وأرفق. ومثل الحديث الذي بعده، وعنها رضي الله عنها أنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال، الوصال أن يواصل صوم يومين من غير أن يفطر بينهما، رحمة لهم. هذا هو الشاهد، لماذا نهم عن الوصال؟ رفقا به. فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله، أنت تواصل، نحن نريد أن نقتدي بك. قال: إني لست كهيئتكم، أنا لست مثلكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. ما متفق عليه. ومعناه قال المصنف رحمه الله: يجعل في قوة من أكل وشرب. وهذا واحد من أقوال كثيرة لأهل العلم في هذا، قيل أنه يجعل فيه هذه القوة من غير أكل ولا شرب، وقيل يؤتى له بطعام من الجنة، وضعف هذا القول، وقيل إنه ينشغل بالمعاني الإيمانية وبلذة المناجاة لله عز وجل عن الأكل والشرب ونحو ذلك من الأقوال. فالشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في هذا، لكن الشاهد هو أنه رحم الأمة ونهاهم عن الوصال لئلا يشق عليهم الأمر. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإمام، فيقوم ويريد أن يطول شيئا ما في الصلاة طويلا نسبيا مناسبا للمقام، فيسمع بكاء الصبي ويعرف شفقة أمه عليه وهي تصلي خلفه، فلا يقول كما يقول: إيش اللي جابها أصلا، خليها، لا، وإنما يرحمها ويرحم بكاء صبيها، ويعلم أن هذه المرأة قلبها سينشغل ببكاء هذا الصبي وهي تصلي، فيخفف الصلاة رفقا بها ورحمة. حتى يعني انظر أنه ترك التطويل العام للصلاة للناس كلهم من أجل موقف هذه الأمة ابنها. ولهذا قال: فأتجوز في صلاة، يعني أخففها. لماذا يا رسول الله تفعل هذا؟ كراهية أن أشق على أمه. إذن ينبغي أن نكره ما يشق على المسلمين عموما، حاول أن لا تشق على مسلم ما استطعت كما قلنا، إلا في حق من حقوق الله عز وجل. أما فيما سوى ذلك حاول أن تتسهل في أمور كثيرة، أن تتجاوز، أن تتغافل، أن تسامح، وأنت أول المستفيدين من هذا، تطيب حياتك بهذا، ثم أيضا يعظم أجرك عند الله عز وجل. وكان بعض الخلفاء، ولعله هشام بن عبد الملك وكذلك المأمون، كانا مشهورين بالحلم، حتى قال أحدهما: إني أخشى أن لا أوجر في الحلم، من شدة ما عود نفسه على الحلم مع قدرته وأمير المؤمنين، مع ذلك يقول: أخشى أن لا يأجرني الله، من شدة ما صار له طبعا لا يغضب بسرعة ولا. وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. كذلك هذا فيه تعظيم المسلمين، لا سيما أهل الصلاة وأهل المساجد. من صلى صلاة الصبح، في رواية أخرى لمسلم، في جماعة، فهذا من باب المطلق والمقيد، فتحمل على أهل صلاة الجماعة، أهل المساجد، فهم في ذمة الله عز وجل، أي في عهد الله عز وجل وأمانه، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا تتعرض لأحد ممن هذا صفته بغير حق طبعا، أما بحق هذا شيء آخر. ولهذا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أما إذا كان بما اكتسب فهذا يتحمل مسؤوليته، لا يقال لماذا تؤذيه أو لماذا تعاقبه، لا، لكن إذا كان بالظلم والعدوان فإنه على الإنسان أن يجتنب. وقد زعم بعضهم أن الحجاج على شدته وعلى ما نقل عنه كان إذا أراد أن يعاقب شخصا ربما سأل: هل صليت الصبح؟ فإذا وجده صلى الصبح يعني كأنه يتغافل أو يتركه خشية هذا الحديث، لكن ما أدري هل يثبت هذا ولا لا، هو الذي قتل من قتل وكذا وكذا، لكن لعله في الأشياء التي دون ذلك، يعني الأشياء الخفيفة. فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، يعني لا تعتدي على أحد هو من أهل الصلاة، من أهل المساجد، لأنه هؤلاء في ذمة الله عز وجل، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار الجنة. هل أنت ستهرب من الله إذا اعتديت على أحد في أمانه وفي ذمته؟ فأنت كأنك غير معظم لله عز وجل، هذا عبد صلى لله عز وجل الصبح في جماعة. وقال بعض العلماء: إذا صلى الصبح في جماعة فبغيرها من باب أولى، لأن صلاة الصبح هي من أصعب الصلوات، فإذا صلىها معناه أنه محافظ على الصلوات عموما خاصة في جماعة، فينبغي أن تعظم من هذا حقه يعني شأنه، ولا تعتدي عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة الله كان في حاجة، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. كذلك هذا المسلم أخو المسلم، هذا المسلم أخوك حقيقة، لأنكما تشتركان في الإيمان، إنما المؤمنون إخوة، فأنتم ترجعون إلى أصل أعظم مما لو رجعتم إلى أب واحد. فالإيمان أعظم من إيش؟ من أن ترجع إلى أب واحد. الأخوة الدينية أعظم من الأخوة الطينية، وبالتالي لا يظلمه شيئا من حقوقه، ولا يسلمه، يعني لا يتركه، لا يسلمه إلى أعدائه. إذا أراد أعداءه مثلا أن يعتدوا عليه فلا يتركه لهم، بل يدافع عنه. وإذا عرف أن أخاه يحتاج إلى شيء فليساعده، فإنه إذا عان أخاه كان الله في عوني، الله في عون العبد، ما كان العبد على في عون أخيه. هنا قال من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أنت الله عز وجل، قال العلماء، يعاملك بما تعامل به خلقه. ولهذا وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فمن عامل الخلق بشيء عامله الله بتلك الخصلة. إذا أحببت أن ترحم فارحم، إذا أحببت أن يغفر لك فاغفر، إذا أحببت أن تسامح فسامح، إذا أحببت أن ترزق فأعطي، إذا أحببت أن تعطى أنت يا ابن آدم أنفق وانفق عليه، فإذا أحببت أن يفتح وما أنفقت من شيء فهو يخلفه. كذلك هنا إذا أردت أن يفرج الله عنك ففرج أنت عن شخص، إذا أردت أن يكون الله في حاجتك فكن أنت في حاجته، إذا أردت أن يعينك الله فأعين أنت الناس، وهكذا. وهذا من أعظم الحوافز التي تحفز المسلم على أن يعامل المسلمين بأحسن ما يجب، فإن الجزاء من جنس العمل. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. فكرب يوم القيامة عظيمة جدا، لا تقارن أهوالها بمصائب الدنيا. فأنت إذا سعيت في تفريج كربة وضائقة عن مسلم في حياته في الدنيا هنا، فرج الله عنك بها الكرب في الدنيا وفي الآخر، وكرب الآخر أعظم. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. إذا سترت مسلما، سواء أن وقع في مثلا في إشكال، من ذلك أن يكون من ذوي الهيئات ومن المطيعين، ثم تصدر منه عفوة، فقد يتجاوز عنه ما لا يتجاوز عن غيره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أنه قد تستره، بمعنى أنه يحتاج إلى معونة أو كذا، حاجة شديدة مثلا، يحتاج أن يتزوج كي يستعف، يحتاج عملا كي لا يسأل الناس، فتسعى في ستره بأن تعينه على أمر الزواج، على أمر الوظيفة، أو على أمر العمل، أو رأس مال أو كذا، فهذا يكون سببا لأن يعاملك الله بنفس الشيء، فيتجاوز عنك ما وقعت فيه من جهة، ومن جهة أخرى يسترك في الدنيا والآخرة ويحقق لك ما تريد. كذلك الحديث الثاني مثله، لكن في بعض الزيادات، منها لا يخونه المسلم، لا يخون المسلم إذا ائتمنه، ولا يجوز خيانة لا مسلم ولا كافر، لكن المسلم أشد، ولا يكذبه، يعني لا يقول له حديثا كذبا، لا يكذب عليه، ولا يخذله، يعني لا يترك نصرته في موضع يحتاج فيه إلى النصرة. فمن خذل مسلما فإنه سوف تترك نصرته أيضا في موضع يحتاج إلى النصرة، ومن نصر مسلما نصره الله. كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، لا يجوز الاعتداء على شيء من ذلك، لا العرض وهو موضع ذم والقدح من الإنسان، وقيل أيضا آباء الحسب والآباء والنسب وما إلى ذلك، والمال والدم كله حرام. التقوى ها هنا، وأشار إلى قلبه صلى الله عليه وسلم، يعني أصلها في القلب ثم يتظهر آثارها على الجوارح. بحسب امرئ من الشر، يعني يكفيه أن يحقر أخاه المسلم. التعظيم للمسلم ينافيه احتقار المسلم، كل من وجدته يحتقر الناس، يقول لا إيش هؤلاء، فقراء، جهال، من القبيلة الفلانية، من الجهة الفلانية، من جهة عنصرية أو من جهة مراتب الاجتماعية أو من جهة التعليم. المسلم شأنه عظيم، لو كان أميا، لو كان فقيرا، لو كان من أي قبيلة كان أو من جهة كان، لو كان ما كان، ما دام أنه مسلم فشأنه عظيم. كونك تحتقر، الذي ينافي هذا هو أن تحتقر المسلمين، وهذا يقع فيه كثير من الناس، لا سيما كما قال الله عز وجل كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فالمسلم هذا شأنه عظيم، حيثما رأيته حافظ على حرمته في كل مكان وفي كل زمان، إلا من كان هو السبب في ذلك باعتدائه. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك بحسبك من الشر، لو لم ترتكب في حياتك شرا إلا أن تحتقر المسلم لكفاك ذلك. أي زجر أعظم من هذا؟ وسيأتي معناه في حديث رواه مسلم بعده. يقول لك هذا يكفيك من الشر، لو لم ترتكب أي شر في تاريخ حياتك إلا أنك تحتقر المسلم يكفيك هذا. لا زنيت ولا شربت الخمر ولا رابيت ولا أشركت ولا، لكنك تحتقر المسلم، هذا يكفيك، لأنه من الكبر. والرسول صلى الله عليه وسلم قال لما عرف الكبر الذي لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال هو إيش؟ بطر الحق وغمط الناس. غمط الناس معناها احتقارهم. نفس الشيء الحديث الذي بعده عنه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسد. حسد هو كراهة النعمة على الغير، وأشد منه أن يتمنى زوالها، أما أن يتمنى مثلها فغبطة لا تصل للحسد، وهي ممدوحة في الأمور الدينية، ويعني خلاف الأولى في الأمور الدنيوية إذا كانت لأجل الدنيا في ذاتها. ولا تناجش، هذا أيضا من الظلم، كل هذا من حقوق المسلمين، لا تحسد المسلم ولا غيره لأنه اعتراض على قضاء الله وقدره. ولا تناجش، النجش هو الزيادة في السعر لمن لا يريد الشراء وإنما يريد أن ينفع البائع أو يضر المشتري، وهذا لا يجوز، معروف في كتب الفقه. نجش مثلا يأتي واحد أو في مزاد كما نقول هو بيع في من يزيد، يقول مثلا ب30 فيقول ب40 ب50 ب60 ب70 ب80 ب90 ب100 ب110، يقول خلاص بعد أن كان سيشتريها ب50 مثلا صار اشتريها ب110، إما لينفع البائع يريد متفق مع البائع أو من غير اتفاق، وإما يريد أن يضر المشتري، كل هذا لا يجوز من الظلم والغش. ولا تباغضوا، لا يبغض بعضكم بعضا، بل المحبة بين المسلمين، لأن المحبة في الله بسبب الإيمان. ولا تدابروا، لا يعرض بعضكم عن بعض لا حسا ولا معنى. ولا يبيع بعضكم على بيع بعض، إذا سبق أحد إلى بيع لا يجوز أن تدخل أنت وتحاول أن تنقض هذه البيعة لتأخذها أنت حظك ونصيبك، لا شراء ولا بيع، لأن هذا مما يثير الضغائن. ولهذا في الحديث الآخر ولا يخطب على خطبتي، كذلك إذا سبق لامرأة وخطبها لا يجوز لك أن تعتدي أنت على هذا وتأتي وتتزوجها. وكونوا عباد الله إخوانا، هذه هي القاعدة العامة، الرسول صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نكون جميعا إخوانا، نحن معاشر المسلمين، ينبغي أن يكون كل مسلم في مشارق الأرض ومغاربها هو أخي. إذا قصرت في هذا الإحساس فهذا تقصير في ديني، أن أحب لو ما أحب لنفسي في مشارق الأرض ومغاربها. أكفر كافر لو أنه أسلم اليوم ينقلب إلى أخ مباشرة، كما قال الله، كما ذكر الله عز وجل في الآيات القرآنية، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، لا يحتقره، وقد سبق هذا. التقوى ها هنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل مسلم عن مسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم، فهو بمعنى الحديث السابق، وقد رواه مسلم. قد فسر مصنف بعض الغريب الذي فيه، قال النجش أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه لا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر يغش ويخدع غيره، وهذا حرام. والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، اتفق عنه. هذا من حقوق المسلم، تحب لو ما تحب لنفسك من الطاعات من المباحات ليس من الحرام ونحوه، ولهذا جاء في بعض الروايات من الخير. فهل أنت تحب لكل مسلم ما تحب لنفسك؟ إذا أحببت لنفسك الخير في الدين في الدنيا العلم الزوجة الصالحة كله تحب، الشبع مثلا من الجوع الأمن كل هذا تحبه للمسلمين لأنهم إخوتك، فتحب لهم ما تحب لنفسك، أي وتكره لهم ما تكره لنفسك. إذا لم تكن كذلك فإيمانك ناقص، إذا لم نكن كذلك ففي إيماننا خلل، لأنه قال لا يؤمن أحدكم، يعني لا يكتمل إيمانه إلا بهذا. إذا لم نصل إلى هذا المقام فعلينا أن نجاهد أنفسنا وعلينا أن نراجع أنفسنا، ففي إيماننا خلل، هذا أمر عظيم ليس بالسهل، لابد أن نجاهد أنفسنا عليه. وعنه رضي الله عنه يعني أنس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، أرأيت إن كان ظالما كيف أنصره؟ قال تحجزه أو قال تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، رواه البخاري. الرسول صلى الله عليه وسلم من حق المسلم أن ينصر سواء كان ظالما أو مظلوما. في الجاهلية يقولون ننصره إذا كان مظلوما، وهذا واضح لأن المظلوم يحتاج إلى نصر، وإذا كان ظالما أيضا ننصره عصبية يعني لأنه من القبيلة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم ففسرها بمعنى آخر، قال إذا كان الصحابي، طبعا الصحابة قالوا إذا كان مظلوما هذا واضح انصره، لكن إذا كان ظالما، يعرفون أن الشرع لا يمكن أن يأمر بنصره وعلى ظلمه، فقال نصرك إياه أن تحجزه، أو قال تمنعه من الظلم، فهذا هو نصره، كونك إذا وجدته ظالما تمنعه، تقول يا فلان لا تفعل هكذا، لا تفعل هذا، اتق الله، هذا هو نصره الحقيقي. لماذا؟ قال العلماء لأنه ظالم لنفسه، فهو مظلوم في صورة ظالم، لأن من منعه من الظلم أن تمنعه من أن يظلم نفسه بالمعاصي وبإغضاب الله سبحانه وتعالى، فتمنعه من ظلم نفسه، وهذا قد يدخل فيه أيضا ظلمه لنفسه ببقية المعاصي، وهو النهي عن المنكر وأمره بالمعروف، إذا وجدته مثلا يشرب الخمر، إذا وجدته كيف هو يظلم نفسه بهذا، فعليك أن تنهاه حبا له، حبا للخير له، ومساعدة له، وإسعافا له، وإسعادا له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس. اتفق عليه. وفي رواية لمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. هذا الحديث قبل الأخير في حق المسلم على المسلم. المسلمون حقوقهم كثيرة وعظيمة عليك وعلي، لهم حقوق عظيمة جدا، فمنها هذا الحديث بروايتيه ذكر خمسا أو ستا من الخصال، منها رد السلام إذا سلم عليك، هذا واجب، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، فلا يجوز لإنسان أن يسلم عليه إنسان ولا يرد عليه إلا أن يكون يعني مهجورا لمعصية شرعية، أما غير ذلك يجب أن يرد الإنسان عليه، إذا كان واحدا يتعين عليه الرد، وإذا كان أكثر من واحد يرد ولو واحد منه. وهذا مما تساهل فيه الناس كثيرا، يأتي السلام عليكم تجده في الجوال أو في كذا ولا يرد ولا شيء، هذا حرام لا يجوز، يجب عليه أن يرد الثاني إذا كان ليس هناك غيره، وإذا كانوا جماعة يرد ولو منهم واحد يرد يجزي عن البقية. الثاني وعيادة المريض، عيادة المريض قيل سنة وقيل فرض كفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن البقية المكلفين بذلك. وعيادة المريض تتأكد بحسب قربه وبعده، بحسب شدة الصلة بينهما، فهي تذهب عنه ما يجده من ألم المرض وتفرحه، ولها آداب معينة تأتي في باب خاص بها، تخفف وتكون في أوقات مناسبة، ولا يطيل الإنسان عنده إلا إذا أحب المريض ذلك، إلى غير ذلك، ولعله يأتي لها باب إن شاء الله خاص. واتباع الجنائز، إذا مات المسلم من حقه أن تتبع جنازته، وهو فرض على الكفاية، يعني تجهيز الجنائز عموما فرض على الكفاية، فتتبع جنازته من بيته أو من المكان الذي جهز فيه إلى أن يدفن، وفيها أجر عظيم كما تعرفون. وإجابة الدعوة، وإجابة الدعوة إذا كانت إلى عرس فهي واجب، وأما إذا عينك وبشروط معينة ذكرها الفقهاء، إذا كانت إجابة لعينك لشخص ليس دعوة عامة، يا جماعة احضروا عندنا في المسجد مثلا، لا هذه لا تجب، لكن إذا قال يا فلان زواجي في اليوم الفلاني ووليمتي تعال إلينا في الوليمة، يجب إليك أن تذهب، إلا لمانع، لعذر أو تعتذر أو تستسمحه أو كذا، لكن من حقي عليك الواجب أن تجيب دعوته. أما في غير ذلك فكثير من الفقهاء يقولون ليست على الوجوب إذا كانت في غير العرس، ولكن مع ذلك متأكدة الإجابة لأنها من حقي عليك إذا لم يكن هناك مانع أن تجيب دعوته. وبعض العلماء حمل الوجوب على العموم إلا لعذر، يقولون إذا دعاك المسلم فأجبه، وسيأتي في الحديث في اللفظ الآخر إذا دعاك فأجبه، ظاهر العموم. وكان ابن عمر يجيب الدعوة في العرس وفي غير العرس، هو من رواة هذا الحديث. وتشميت العاطس كما قال في اللفظ الآخر إذا عطس فحمد الله فشمته، هذا شرط، فإذا حمد الله يشمت، يشمت يعني يقال له يرحمك الله. والأظهر من قولي أهل العلم أنه واجب عينا على ظاهر الحديث الذي في البخاري، فحق على كل من سمعه أن يقول له يرحمك الله وأن يشمته، فنحرص على هذا أيضا، هذا يهمله الناس كثيرا، لكن إذا لم يحمد الله لا يشمت كما جاءت الأحاديث، ولعله سبق أو يأتي في موضع آخر. نلاحظ أن الرواية الأخرى ست، وهي قريبة من الأولى: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح، هذه هي الزائدة. إذا استنصحك وطلب منك النصيحة يتأكد عليك أن تنصح له وأن تبين له ما تعلمه أنه خير له في الدين والدنيا. مثلا استنصحك لا تزوج فلانة وأنت تعرف مثلا أن فلانة هذه فيها عيب لا تصلح له فتنصحه، وليس هذا من باب الغيبة بل هو من باب النصيحة الواجبة ليس من باب الغيبة المحرمة. وإذا استنصحك في سيارة، في عمل، في كذا، في دين، في أي شيء تستطيع أن وحتى لو لم يستنصحك، إذا كنت تعرف أنت أن الخير له في أن لا يفعل هذا الشيء الذي يفعله، ينبغي لك أن تخبره، خاصة إذا كان سيترتب عليه ضرر قد يجب عليه. وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. الحديث الأخير وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع، يعني أمرنا بسبع خصال ونهانا عن سبع خصال. المأمور بهن أمرنا بعيادة المريض، وهذا من حق المسلم تقدم، واتباع الجنازة تقدم، وتشميت العاطس تقدم، وإبرار المقسم. إبرار المقسم معناه إذا أقسم عليك مثلا قال والله لا تزورني مثلا غدا، والله لكذا، فينبغي لك أن تجيبه إلا إذا ترتب عليك ضرر. ونصر المظلوم تقدم، وإجابة الداعي تقدم، وإفشاء السلام هذا في ابتداء السلام، وفي بعض الروايات رد السلام. ابتداء السلام أيضا مطلوب إذا لقيته فسلم عليه كما تقدم، أما رد إذا لقيته فسلم عليه هذا ابتداء السلام، أما قوله في الرواية الأولى رد السلام هذا في الرد، والرد أوجب والابتداء أيضا مطلوب. ألا أدلكم على أمر إذا فعلتم وتحاببتم أفشوا السلام بينهم، فحيثما لقيت المسلم إذا لقيته فسلم عليه. وهذا أيضا يهمله كثير من الناس خاصة المتكبرين وبعض الناس الجاهلين، بل وبعض طلاب العلم ونحوهم إهمالا وتساهلا. ينبغي لك حيثما لقيت المسلمين أن تسلم عليه. وكان ابن عمر يذهب إلى السوق خصيصا من أجل أن يسلم على الناس هنا، حتى قال له التابعي وهو يستغرب، وهذا رواه الإمام مالك في الموطأ، قال لماذا؟ قال هيا بنا إلى السوق. فقال له التابعي وهو ابن أبي بن كعب، قال له ماذا نفعل إلى السوق؟ اجلس هنا نتحدث، أنت لا أنت تشتري ولا تبيع. فقال له يا أبا بطن أو كذا، إنما نذهب لنسلم على من يلقانا من المسلمين أو نحو كلمة. تخيل هذا شدة حرصي على جل السلام، يذهب للسوق ليقابل عددا كبيرا من المسلمين يسلم عليه، ونحن الآن تجد الإنسان ماشي لا يسلم بل ولا يرد السلام إذا سلمت عليه، الله المستعان. ونهانا هذه الخصال السبع المأمور بها، المنهي عنها، نهانا عن خواتيمي أو قال تختم بالذهب بالنسبة للرجال حرام، وعن شرب بالفضة والذهب من باب أولى، استعمالهما في الأكل والشرب محرم بالأحاديث، واستعمالهما في غير ذلك أيضا قياسا عند عامة أهل العلم لا يجوز، لا يجوز أن تكون ملاعق من ذهب ولا من فضة، ولا آنية من ذهب ولا فضة، ولا أكواب من ذهب ولا فضة، ولا يجوز أن تكون أشياء أيضا مستعملة ولا للزينة من الذهب والفضة، هي لهم في الدنيا ولنا في الآخرة كما جاء في الحديث. وعن المياثر الحمر، وسيفسرها المصنف، وخلاصته أن نوع من الحرير يوضع وتركب على الدواب، وهذا لا يجوز للرجال. وعن القسي نوع من الحرير، وعن لبس الحرير والاستبرق والديباج هي أنواع من الحرير. فالحرير لا يجوز، الحرير الطبيعي لا يجوز للرجال، إنما هو خاص بالنساء، اتفق عليه. وفي رواية وإنشاد الضالة في السبع الأول، يعني في المأمور بهن، وإنشاد الضالة معناها تعريفها كما سيفسرها المصنف، معناها أنك إذا وجدت مالا من مال مسلم أو ذمي حتى ضائعا فإن عليك أن تعرفه وأن تسأل عنه، لا أن تأكله لنفسك هكذا، من هذا لا يجوز. والمياثر ختاما، فقد بين بعض الألفاظ التي في الحديث ونقف عند هذا. المياثر بياء مثنى من تحت قبل الألف وثاء مثلثة بعدها، وهي جمع ميثرة، وهي شيء يتخذ من حرير ويحشى قطنا أو غيره، ويجعل في السرج وكور البعير يجلس عليه الراكب، يعني حرير يحشى بقطن أو غيره ليجلس ويكون مريحا للراكب، فلا يجوز، لأن الجلوس على الحرير مثل لبس الحرير لا يجوز للرجال. وقوله ميثرة يعني يجعل وثيرا، يعني مريحا في الجلوس، هذا لا يجوز للرجال. والقسي بفتح القاف وكسر السين المهملة المشددة، وهي ثياب تنسج من حرير وكتان مختلطين، يقال نسبت إلى قرية يقال لها القس في مصر. وإنشاد الضالة تعريفها. ثم بهذا نكون فرغنا هذا من هذا الباب، وتشرع في باب آخر يأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. إذا الله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.